قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، إن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري رحمه الله تعالى. وأخرج نحوه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه بزيادة: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، ولمسلم بزيادة: ولا تقاطعوا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من مساوئ الأخلاق، ومن بينها التحسس والتجسس. والمقصود من هاتين الكلمتين البحث عن عيوب الناس وعثراتهم. فالتجسس والتحسس على المسلمين لمعرفة أخبارهم وكشف عوراتهم وتتبع عثراتهم نوع من الهبوط في القيم الإنسانية، لأنه يعتمد على الخداع والمخاتلة واستغلال غفلات الآخرين. والحر الكريم الشهم يواجه خصومه بالصراحة والوضوح، أما الخب اللئيم فإنه يواجه خصمه بالابتسامات وإظهار اللطف والعناية، بينما هو يخطط للإضرار به ونسف كيانه. أما التحاسد فالحسد هو الشعور بكراهية النعمة للغير وتمني زوالها عنه، وهو حرام بين المؤمنين. وقد جاءت أحاديث وآثار في ذم الحسد وبيان آثاره السيئة والحث على تطهير النفس منه وبيان آثار ذلك في الدنيا والآخرة. فالحسد تمني زوال النعمة عن الغير، فإذا أضيف إلى ذلك السعي بزوالها كان بغيا وعدوانا. قال الحافظ ابن حجر: فإن سعى كان باغيا، وإن لم يسع في ذلك ولا أظهره ولا تسبب في تأكيد أسباب الكراهية التي نهي المسلم عنها في حق المسلم نظر، فإن كان المانع له من ذلك العجز، بحيث لو تمكن لفعل، فهذا مأزور، وإن كان المانع له من ذلك التقوى فقد يعذر، لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسية، فيكفيه في مجاهدتها ألا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها. فالمعفو عنه مجرد الخواطر النفسية، كشعور الإنسان حينما يرى النعمة على الغير بالرغبة في أن يكون أفضل من غيره وألا يتفوق عليه أحد، وعليه أن يمحو هذه الخواطر من فكره، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.